يسمى أن هذا مصنوع في مصر، وأن يكون الإنسان فعلا يثق أن بلده عندها قدرات. يا جماعة، مصر ليست أقل من ماليزيا، مصر ليست أقل من كوريا، كيف استطاعت تلك الدولتان أن تنهض ويكون لها وجود في العالم؟ مصر لا يقارن حجم مساحتها وقدراتها وعدد السكان فيها بعدد سكان سنغافورة. سنغافورة ربما حجمها كاملا والله لا يتجاوز حجم 6 أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر، هل تصدق؟ حجم الدولة كاملة ربما لا يأتي أيضا نصف هذا البلد، هي كلها 50 كيلو في 50 كيلو سنغافورة، ومع ذلك لها وجود في العالم. اتحد أهلها واستطاعوا أن يطوروا وأن يصنعوا وأن يعملوا حتى صار لهم وجود تقني. مصر أنا أجزم أن أهلها من أذكى الناس ومن أكثرهم قدرات، ويدلك على هذا أن أكثر المخترعين ودكاترة الجامعات والأساتذة والأطباء والمهندسين في العالم الغربي هم مصري أو أصولهم مصرية. إذن أنتم بلد غير عادي، لكن احرصوا يا إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات على أن لا ينزغ الشيطان بينكم، احرصوا على الاجتماع فيما بينكم، احرصوا على أن يتآزر بعضكم ببعض، ولقد رأينا والله منكم من التآزر ومن القوة ومن الحرص على جمع كلمة أشياء يعز نظيرها اليوم، فاثبتوا على ذلك ثبتكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر، أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم إني أسألك لي ولهم عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرابقة الأنبياء، وأعوذ بك ربنا لي ولهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. هذا ولا يفوتني هنا أن أشكر من قام على هذا المسجد المبارك جامع شيخنا المقرئ الحصري، ونشكر أيضا شيخي الشيخ محمد حسان جزاه الله خير. وأنا كنت أقول له قبل المحاضرة لما قال سوف أقدم للمحاضرة، قلت له لا أستطيع أن أتكلم وأنت موجود، فإنني كنت أستمع إلى أشرطته وأنا في الثانوية قبل أكثر من 20 سنة، وأنا أستمع إلى أشرطة الشيخ محمد الحسان، وقد كان الشيخ وفقه الله تعالى طيبا مفوها منذ أن كان في المملكة القصيم، وكانت أشرطته تسجل وتباع عندنا منذ أكثر من 20 سنة، ربما تصل إلى 25 سنة تقريبا، وكنت أستفيد منه من ذلك الحين، فأسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به، كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وإخواننا في سوريا بلا شك يؤلمنا والله ما يقع لهم اليوم، ومن أوجب الواجبات على الأمة الوقوف معهم ونصرتهم وتأييدهم بكل ما يستطيع الإنسان أن يؤيدهم به. وإخواننا أيضا في العراق الذين يجاهدون الآن ويجتمعون لأجل رفع الحكم الصفوي عنهم، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا، وأسأل الله أن يؤيدهم بتأييده، وأسأل الله أن يرفع عنهم ما عليهم من غمة يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجمع كلمتنا في كل مكان على الحق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.